قائلون. هذا الأثر عن وهب ابن منبه، وهب ابن منبه الصنعاني من أهل الكتاب، أسلم وحسن إسلامه، وكان عالما بدين اليهود والنصارى، وهو جمع علم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وجمع علم كعب الأحبار، فكان عنده من العلم شيء كثير، ومن الزهد ما جعله ابن نعيم من الأولياء في كتابه حلية الأولياء. يقول هذا الخبر لم يعني هو من مما علمه عن أهل الكتاب، لا نصدق ولا نكذب، معناه صحيح. أما أنه قاله فتى لأيوب عليه السلام فهذا الله أعلم، لا نستطيع أن نكذب ولا نصدق. أما التكذيب فقد يرد على القلب، كيف يأتي فتى من الفتيان يعظ نبيا من أنبياء الله؟ فيقال يعني هذا الذي يتردد فيه المرء يجعله يتوقف في مثل هذا، لكن نقول أن الله عز وجل قد يبعث لبعض أنبيائه من يأتي الحكمة على لسانه، كما فعل الخضر مع موسى عليه السلام، كما بعث الله ملكين حين تسورا عليه المحراب فدخل على داود من غير باب ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، فبينا فذكر لهما. فالله عز وجل قد يبعث. والشاهد أن يقول أن عبد الله بن عباس كان في مكة يتهادى بين طلبته عطاء بن أبي رباح وعكرمة، فدخل المسجد الحرام فوجد جماعة يتعالى أصواتهم يعني بالجدال يتنازعون، فقال ادعوا لي عبد الله وهب بن منبه، نادوه خنيه ادعوه لي. فجاء وهب بن منبه قال قص على هؤلاء القوم قصة الفتى يعني الغلام هذا. فقال وهب بن منبه فذكر هذه القصة التي سمعتموها الآن، اسمعوا الآن هذه القصة، أما ما ورد فيها فهو صحيح، وكونه موجه لنبي الله أيوب الله أعلم به، إذا حدثكم أهل الكتاب بحديث فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قد يقولون حقا فتكذبون بحق، وقد يقولون كذبا فتصدقون بكذب، فقل الله أعلم. ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن فيهم عجائب كثيرة. فاسمعوا هذه التي يقولها التي أوردها البيهقي رحمه الله. فوقف ابن عباس وقال لعكرمة ادعوا لي ابن منبه، فدعاه فقال له ابن عباس حدث هؤلاء حديث الفتى. قال نعم. قال وهب بن منبه قال لما اشتد الجدال بين أيوب أقول الله أعلم أنه هو النبي عليه السلام وأصحابه، قال فتى لعله قبل الابتلاء أو بعد الابتلاء ما ندري، قال فتى كان معهم لأصحاب أيوب في الجدال قولا شديدا، قال لأصحاب أيوب في جدالهم كلم كلام شديد، فبعدما تكلم عليهم الكلام الشديد التفت إلى أيوب ثم أقبل على أيوب، يعني تحول من أصحاب أيوب إلى أيوب عليه السلام، قال وأنت يا أيوب قد كان في عظمة الله وجلال الله وذكر الموت، الواو هذه إذا كان في واو بينها مشلوها ما لها معنى، قد كان في عظمة الله وجلال الله وذكر الموت ما يكل لسانك، يتعب لسانك، ولو اكتفيت بهذا كان أولى من هذا الخصام، ويكسر قلبك ويقطع حجتك، ألم تعلم يا أيوب أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله عن الكلام من غير عي. هذا هو الشاهد، أورد البيهقي هذا الكلام ليبين أن الكلام السكوت عنه أفضل في بعض المواقف. قال: ألم يبلغك يا ألم تعلم يا أيوب أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله عن الكلام من غير عي. العي هو العجز عن إبداء المعاني التي في القلب، ما يستطيع يصور المعاني، المرء ترد عليه خواطر ويريد إظهارها فيعجز ويقال فلان عيي، به العي. فقال: عن غير عي ولا بكم، ما هم خرس، وإنهم لهم الفصحاء الطلقاء الألباء، هم فصيح اللسان طليق اللسان، الألباء جمع لبيب أي فيهم فطنة وذكاء، العالمون بالله وبآياته، لكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت ألسنتهم وانكسرت قلوبهم وطاشت أحلامهم وعقولهم فرقا من الله وهيبة له، فرق يعني خشية، فرقا من الله وهيبة له، فإذا استفاقوا من تلك، إذا رجعوا إلى وعيهم ورشدهم من هذا الخوف الشديد وجمعوا قواهم، ما الذي يكون منهم؟ يقول رضي الله عنه: فإذا استفاقوا من تلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزكية، بالأعمال الزاكية والنية الصادقة، يعدون أنفسهم مع الظالمين، وإنهم لأبرار براء، ومع المقصرين المنقطعين، وإنهم لأكياس أتقياء، ولكنهم لا يستكثرون لله الكثير. ما مر واضح، هؤلاء يعني يرون أنهم مقصرون فيما يعملون. قال: يعدون أنفسهم مع الظالمين، أي ما فيهم عجب ولا تيه، ولا يقولون عملنا كذا وتصدقنا بكذا وهو مسرور، لا، مع أعمالهم تلك الصالحة يرون أنهم مع الظلمة. وهذا أقرب الأبواب إلى الله عز وجل ولوجا، لأن الدعوة تحول بينك وبين الله. إيش معنى الدعوة؟ تدعي أنك صمت وأديت الفرائض وبررت بالوالدين وأحسنت إلى الجار، فما عليك، اضحك ونم هانئا. وإذا دعا الله دعاه كأنه لا حاجة إلى ذلك الدعاء، هذا يسمى دعوة. والدعوة من المسلم من أشنع الأمور لقفل أبواب الرحمة في وجه ذلك، لكن الانكسار والذل وإظهار الضعف وأنه لم يعمل شيئا ويخشى أن لا يتقبل منه، هذا أولى ما يلج المرء على الله عز وجل من أبواب رحمته. ويقول رضي الله عنه في وصف أولئك الأقوام: وإنهم لأبرار براء، ومع المقصرين المتقطعين، وإنهم لأكياس أتقياء، ولكنهم لا يستكثرون لله الكثير. فإذا أعطوا شيئا أو قدموا شيئا أو جاءوا بأعمال ما يرونها كثيرة مع الله عز وجل، إنما يرونها قليلا. ثم يقول: ولا يرضون له بالقليل، كذلك ما يقدمونه لله عز وجل لا يرضونه، يرون أنهم مقصرون، يودون لو عملوا بأكثر من ذلك. ولا يدلون عليه بالأعمال، هذا من الدلال، يدلون عليه من الدلال، والدلال يوم يجد المرء ثقة بنفسه لجماله أو كثرة ماله أو خدمته عند مرؤوسه أو زوجه أو زوجته، فإذا طلب شيئا طلبه بعزة ما تقول يا فلان لو سمحت، وتقول الزوجة لزوجها لعلمها أنها أنه يحبها ولا يرد لها كذا، هات اليوم كذا واصعد إلى كذا واعمل كذا، لعلمها أنها أنه يستجيب له، وكذا المدل مع من يدل عليه، فيقول هؤلاء ما يدلون على الله بأعمالهم، لا، قلوبهم منكسرة يخافون الله ويرجون رحمته مع شدة وقارهم وعظمتهم لله، ويقول ولا يدلون عليه بالأعمال، فهم حيثما ألفيتهم مهتمون مشفقون خائفون وجلون. هذا كلام عبد الله، كلام وهب بن منبه، والله أعلم بصحته، لا نكذب ولا نصدق، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل لو تفضلتم بشرح معنى يبدون بأهوائهم قبل أعمالهم. يبدون أو يبدأون، يعني إذا تزاحم هوى وأمر الله عز وجل، يبدأون بالعمل تنفيذ أمر الله قبل هواهم. ولذا تجد أحيانا الطفل الولد من حب والده له يقول البارح ما نام إلا متأخر، ونتركه ينام قبيل طلوع الشمس نوقظه، وهذا هواه في أنه يرتاح هذا الغلام. لو علم أن الراحة في إيقاظه الصبح، نضرب مثال فقط، وإلا هو أمثلة كثيرة جدا. وهم يبدون أعمالهم، يعني يبدون بأمر الله ووصاياه ونواهيه قبل مصالحهم وأهوائهم. نعم. يقول السائل ما حكم إلقاء الدروس الفقهية بعد صلاة الجمعة بحجة أن الناس كثيرون، ولو كان في وقت آخر لما اجتمع الناس؟ لا، ما ينبغي بعد الجمعة، لا ينبغي للمتحدث، ما في إلا خطبة واحدة وانتهى، لا يؤذي الناس ويصدهم عن سبيل الله، هذه حب يتكلم، إذا أحب يعلن أن هناك درس فيأتيه من يرغب، لكن بعد صلاة الصبح لا يتصيد، بعد الجمعة لا يتصيد الناس، يؤذيهم الناس فيهم حياء فيستحيون أن يقوموا، فيؤذيهم بالجلوس على مضض، ولو علم ما في القلوب التي تغلي عليه لو انكشف له الأمر ما تكلم. نعم. ما الحكم في الجنود الذين بالحرم الذين لا يصلوا أثناء إقامة الصلاة؟ هذا سؤال غريب. هؤلاء القوم سهروا على مصالحكم، لا بد من أمر يقوم فيه أناس يحفظون على الناس أوقاتهم. أنت تستأجر أجير، تقول احرس هذا الدكان وتذهب إلى صلاتك، مع أنه مصلحة فقط لك، كم من خادم عندك في البيت ما أمرته يذهب لأجل مصلحتك، وكم من أجير يعمل عندك في الدار تقول لا هذا يأخذ أجرته ما أقوم للصلاة يصلي بعدين، ثم لما رأيت هؤلاء يحفظون الأمر استشكل عليك الأمر، ما في شيء أخي. هؤلاء لو ترك هؤلاء لوجدت النسوة كيف يفعلون يتخطون الناس، أقل ما فيه هذا، فما بالك من لا إيمان في قلبه عبث بأموال الناس. إيش هالسؤال يا أخي؟ نعم، اقرأ ما بعده. ما الحكم في الذي يتخذ مساعد وهو يداخم السجائر؟ إيش ما حكمه؟ الذي يتخذ مساعد، أي؟ معين، ويدخن السجائر، عاد مساعده. لا، مثل هذا إن رأيت أنه محتاج تشترط عليه أو تأتيه بطعام، لا تأتيه بدراهم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما.